على أنه لا يجوز لأحد أن يتحزب في دين الله. ما عندنا جماعات إسلامية ولا عندنا أحزاب إسلامية، نحن براء منها ومما يفعلون. ما نعترف بأي حزب على وجه الأرض، إنما طريق واحدة رسمها ربنا تبارك وتعالى الذي نكررها ليلا ونهار: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكن الله شاء في إرادته الكونية أنهم سيختلفون، فقد أخرج الترمذي بسند صحيح من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها الدموع، فقلنا: يا رسول الله كأنها خطبة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أوصيكم بإيش؟ بالحزب الفلاني، بالديمقراطية، بالبرلمانات التي خربت البلاد وخربت الشعوب الإسلامية، ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك وبذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. نعم يا عباد الله، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها، تمسكوا بها وعضوا عليها. بماذا؟ بالنواجد. وإياكم ومحدثات الأمور، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. النجاة ماذا؟ بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اعرضوا هذه الأحزاب إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أتوافقهم أم تخالفهم؟ كل حزب بما لديهم فرحين. ما هم وطن، ما هم جماعة، ما هم أمة إسلامية، همه نفسه وكيف يصل إلى الكرسي. هكذا كل حزب إسلامي كان أو سياسيا، دمروا البلاد ومزقوا الأمة. كل هؤلاء الأحزاب من تحت رؤوسهم تأتي الفتن والحروب والانقلابات، ولا نستقر على شيء يا عباد الله إلا إذا رجعنا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة. افترقت اليهود على 73 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. عظام، فرق عظام تندرج بعدها تحتها في الفرقة الواحدة عدة فرق كلها في النار عياذا بالله، إلا واحدة. ما كنت أنا عليه وأصحابي، ما كنت أنا عليه وأصحابي. ما عندنا أحزاب، يجب علينا أن نكون يدا واحدة، وعدونا يجب أن يكون هو الواحد الذي نوجه سهامنا إليه. أما نأكل بعضنا بعضا وقوينا يأكل ضعيفنا وشدادنا ضعافنا، فلا خير في هذه الأمة. نسأل الله العفو والعافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عباد الله، إن التفرق والاختلاف في دين الله مذموم شرعا وعرفا. والاختلاف يجب أن تعرف يا عبد الله أنه على 3 أنواع: الأول وهو المذموم والذي جاءت فيه الآيات والأحاديث في ذمه. ما هو هذا الاختلاف المذموم؟ اختلاف التضاد، اختلاف التضاد. من يخالفك في عقيدة تضاد عقيدة أهل السنة، من يخالفك في منهج يخالف منهج أهل السنة، هذا اختلاف تضاد، هذا هو المذموم يا عباد الله. أما الاختلافان الثانيان التنوع والأفهام فهذا ليس بمذموم، فقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المفاهيم وفي بعض التنوعات، وهذا ليس بمذموم يا عباد الله. فاختلاف التنوع هذا معه دليل وهذا معه دليل، فاختلفت الأدلة وتنوعت وهناك سبل لجمعها، فبعضهم يرجح هذا وبعضهم يرجح هذا، فهذا من اختلاف التنوع. والآخر اختلاف الأفهام، أن يفهم هذا ويفهم هذا. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما انتهى من غزوة الخندق قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، أي اذهبوا إليهم فإنهم قد نقضوا العهد. فذهب الصحابة رضوان الله عليه وأدركتهم صلاة العصر وهم في نصف الطريق، فقال بعضهم: أراد النبي الإسراع وحان وقت الصلاة، فصلى بعضهم، وقال البعض الآخر: نصلي هناك فإنه قد أمرنا بالصلاة في بني قريظة، فصلى البقية في بني قريظة. فلما ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف أحدا، لأنها أفهام. نعم عباد الله، فالواجب علينا الجماعة. فقد أخرج الترمذي في سند بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: خطبنا نبينا صلى الله عليه وسلم خطبة فقال: عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، وإن الشيطان مع الواحد وهو إلى الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. إذا أردت الجنة يا عبد الله والدخول في الجنة فالزم الجماعة، ولا تكون شاذا، لأن تكون ذنبا في الحق خير لك من أن تكون رأس فتنة تضل الناس بها يا عبد الله. نعم عباد الله، فانظروا حينما تمزقت الأمة الإسلامية سقطت دولا، وما دولة بني العباس عنا ببعيد، تاريخنا يشهد، تفرقوا وتمزقوا، فدخل عليهم المغول بقيادة الهالك جنجس خان، فقتل من قتل. من الذي أعانه؟ الرافضي ابن العلقمي قال: إنهم شتاتا ودولا، فذهب من بلاده المغول إلى بغداد، كان يقتل المسلمين تلو الأخرى، حتى حكى بعض أهل التاريخ أن خوارزم كانت تنزلق الخيول فيها بسبب الدماء. ولما دخل العراق ودخل بغداد قتل فيها مليون مسلم. ما سبب ذلك؟ عرف أن المسلمين تفرقوا، فدخل بلدة تلو الأخرى فسقطت دولة بني العباس ودولة أيضا الأندلس. أسبانيا دولة مسلمة 800 أو أكثر من 800 سنة على الإسلام، تفرقوا وتمزقوا، كل ذلك من بعد السلطة، كل ذلك من بعد الدنيا، تفرقوا وتمزقوا. فاستغل النصارى ذلكم الانشغال فهجم على المسلمين، فسقطت دولة بأكملها كانت في أوروبا وهي من بلاد المسلمين، بلاد الأندلس. ما معنى إلا ذكرها وقد انتهى رسمها؟ ما سبب ذلك؟ التفرق، فرقوا الأمة، فرقوا الجماعة. وهكذا يا عباد الله تفرقنا حتى أصبح الحيران حيرانا، وأصبح بعضهم لا يدري مع من الحق يقول. نعم يا عباد الله، وكما قال الشاعر: كلهم يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كلهم يقول نحن أهل سنة وهم بعيدون من السنة. اي والله، السنة ليس لهث وراء السلطة، السنة ليس تحكيم الديمقراطية، السنة ليست الدخول في البرلمانات وحكم الشعب نفسه بنفسه، السنة تحكيم الله وتحكيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي السنة. شئت أم أبيت، شئت أم أبيت، هذا الذي رسمنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالسير عليه. إلى أين؟ إلى أن نموت ونوسد بالتراب ونحن متمسكين بالسنة. اللهم أننا نسألك الثبات بالسنة، اللهم أننا نسألك الثبات على ديننا وعلى السنة يا رب العالمين. اللهم أننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وداوي جرحانا وفك أسرانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك في جميع الجبهات. اللهم كن لإخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم في فلسطين وفي سوريا وفي كشمير وفي بورما وفي الإيغور وفي كل مكان يا رب العالمين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى أزواج نبيك الطيبين الطاهرين، وعلى آلهم ومن تبعهم منا ومنهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.